بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. توقفنا قبل ذلك على هذه الآية، وفيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى يتحدى الخلق كلهم إن كانوا في ريب أي في شك مما نزل الله سبحانه على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ووصفه في هذه الآية بأنه عبد. المقام مقام تحدي، والتحدي ليس بين العبد وبين العبيد، وإنما من الله عز وجل التحدي، يتحدى هؤلاء إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يعني هذا القرآن ليس تأليف محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولنا وعبدنا، نزل عليه القرآن ليبلغه للخلق. فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن. وأقل سور القرآن 3 آيات، هاتوا أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، هاتوا مثلها، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا شهداءكم يعني الذين يشهدون لكم على أن هذا يساوي الذي نزل من عند الله، على أن هذا مثل الذي جاء من عند الله سبحانه. والعرب كان أحدهم يأنف أن يشهد شهادة زور تعرف عنه وتمسك عليه، لعله قد يكذب في خاصة نفسه، يكذب إذا لم يمسك عليه شيء. لكن إذا كان في وقت يتحدى ويكون أمام الناس هذا الذي يقوله، لا، هو يخاف من ذلك. فقل ادعوا شهداءكم من دون الله، هاتوا من يقول من هؤلاء العرب أن هذا الكلام الذي أتيتم به مثل هذا القرآن العظيم، ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ورأينا كيف أن مسيلمة الكذاب أراد أنه يؤلف مثل هذا القرآن، فإذا به يسجع أسجاعا باردة متكلفة، وإذا بهم يقولون أنت كذاب، وتلتصق به هذه الوصفية، وصف أنه كذاب، فصار مسيلمة الكذاب. فيقول له عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني شئت كذاب وبس وخفي على الناس، لكن أنت عارف أن إحنا عارفين أن أنت كذاب. وكان قائل هؤلاء الذين اتبعوا مسيلمة يقول: كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولكن ده مننا، فهي عصبية وجاهلية أن يميلوا إلى مثل هذا الإنسان. القرآن العظيم معجز كما ذكرنا قبل ذلك، ووجوه إعجاز القرآن كثيرة جدا. الذي ينظر في هذا القرآن كتاب واحد وفي كل هذه الوجوه من وجوه الإعجاز، إن في الإخبار عن الأشياء المغيبة، عن قصص السابقين ما الذي حدث لهم بأشياء لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نزل عليه القرآن ليبين لهم. فإذا بمن اطلع على قصص السابقين يعرف أن كلامه حق صلى الله عليه وسلم. الإخبار بالغيب وما سيكون في يوم الدين، الذي اطلع على التوراة وعلى الإنجيل وعلى الصحف قبل ذلك قد عرفوا ذلك، لكن هو لم يطلع على ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا به يخبر عما يكون في يوم القيامة من أشياء لم يعرفها أحد من العرب، إنما عرفها أهل الكتاب بما كانوا يقرؤون في كتبهم من توراة وإنجيل. كذلك التشريع الذي في هذا القرآن العظيم، الإخبار من الله سبحانه لعباد عما يصلحون به، عما يصلحهم، عما يصلح لهم، إن هذا حلال وهذا حرام، واحذروا أن تفتروا وأن تشرعوا عند أنفسكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بتشريع، ويبين هذا تشريع من عند الله، الذي يشرع من عند نفسه هذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ينفع هذا الذي يشرعه لنفسه ولا لغيره، لأن الذي يملك التشريع هو الذي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والله أعلم بما يفعل العباد وما يستحقون وكيف يسيرون بينهم السيرة الصحيحة والعمل الصحيح بموجب تشريعه سبحانه تبارك وتعالى. القرآن العظيم الذي أمرنا الله عز وجل بالعمل به مداش كتاب اعملوا كذا 1 2 3 4 5، لا لا ما جاش على هذه السيرة، إنما جاء بهذا الأسلوب الحكيم الذي فيه ذكر أوصاف الله سبحانه، ذكر أسماء الله سبحانه يستفتح بها سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يخبرنا الله سبحانه عما يكون في يوم الدين وعما ينفع العباد، ثم يذكر لهم أشياء مما تنفعهم وما يحرمه عليهم سبحانه تبارك وتعالى في سياق عظيم جدا، الذي ينظر من أهل اللغة العربية إلى السياق متينا رصينا عظيما بليغا فصيحا، الذي ينظر ممن يشرعون يقول هذا بلغ الغاية العظمى في التشريع، اجتمع هذا مع ذلك، تشريع من الله سبحانه تبارك وتعالى مع أسلوب بديع منه سبحانه تبارك وتعالى يعجز هؤلاء. قد يقول الإنسان أنا ممكن أقول للناس اعملوا كذا ولا تفعلوا كذا، واجتمع فقهاء الدستور ويألفوا قانونا للناس، وبعد ما يألفون هذا القانون يجي من بعدهم يقولوا لا دول السابقون دول ألفوا أشياء أخطأوا في كذا وفي ثغرة في القانون في كذا وفي كذا وفي كذا، يحتاجون أن يعرضوا هذا القانون على بتوع لغة عربية علشان يصححوا لهم لا أسلوبكم غلط وطريقتكم غلط بتقولوه مفروض يتكتب كذا ويتعمل كذا، وبعد ما يتعمل يجي من بعده يقول لا أسلوبه كله على بعضه ما ينفعش إنه ككتاب لغوي، لا لذلك يقول لك لا ده مش كتاب لغة هذا كتاب قانون، ده كلام قانون بدنا نغلط في اللغة العربية ونهجر زي ما احنا عايزين، المهم نحط قانون في هذا الشيء. يبقى لا نفع عند بتوع اللغة العربية إنه ينظر فين القانون ده كلام متين وأسلوب متين وأسلوب جيد وأسلوب فصيح، ولا عند بتوع التشريع ان كل شوية يعترضون عليه ويقول لك لا في ثغرة هنا وثغرة هنا، اللي ما قدروش يصلوا الى مثل ذلك في كتاب الله العظيم. اخذنا جانبا واحدا من هذه الجوانب اللي اعجز العرب، اعجز هذا القرآن العرب، ويا ترى اعجز العرب القرآن كله على بعض كل القرآن؟ لاحظ لما نزل القرآن واعجزهم كان نزل ايات كان نزل سورة، من ساعة ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. التحدي كان للعرب بعد ما نزل 114 سورة 6000 آية؟ لا لا، كان التحدي من أول ما نزل القرآن، من أول ما نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر يا أيها المزمل هاتوا مثل هذه الآيات. يبقى التحدي يكون بالقرآن كله وببعض هذا القرآن، لذلك العرب قالوا سحر عن القرآن لما عجزوا أن يأتوا بمثله، قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وما كانش ينزل القرآن إلا سورا قليلة جدا، فإذا بهم يتحداهم القرآن يقول لا نقدر على مثل هذا، لا نقدر، هذا سحر، هذا كلام سحر، سحر العقول وسحر العيون وجعلنا ما نعرفش نقول مثل هذا القرآن. هم أرباب الفصاحة والبلاغة، ولذلك العلماء يقولون وجوه البلاغة في القرآن كثيرة جدا، القرآن من اللغة العربية والبلاغة في اللغة العربية كثيرة، ولا أحد من علماء اللغة يقدر أن يستوعب هذا كله، حتى وإن استوعب الكثير منها كحفظ لهذه الأشياء وكمعرفة، أما أن يجيد التطبيق لا، إجادة التطبيق. ولذلك هتلاقي في أهل اللغة يقول لك فلان هذا شاعر، فلان هذا أديب يكتب، فلان هذا قصاص، فلان هذا فلان هذا ناقد، ناقد ما يجتمعوش كلهم في واحد يقول لا ما يقولش ما يقول الناقد هذا، ما تقول لنا شعر يا ناقد، ما اعرفش اقول شعر، شعر ده سليقه، انسان بيقول شعر عنده موهبه، انا اعرف اوذنها فعول مفاعيل فاعيل مفاعول، اعرف اقولها كده، اعرف اشوف ده البيت ده مكسور منين، لكن انا الف زيه لا ما اعرفش ماليش في هذا الشيء. انسان له موهبه في شيء، انسان له موهبه في شيء اخر، لما يجدوا عند القرآن يعجزهم القرآن في كل شيء. هذا القرآن العظيم شوف يوصف لنا العلماء وجوها من البلاغة. البعض يقول يعني المشهور من وجوه البلاغة 10 ويجي آخر ينقل 10 ده وجوه البلاغة تعدي 30-40 يجي آخر ينقل أكثر من 100 أكثر من 1000 وجه من الوجوه. طيب هذه الوجوه كلها لن يقدر كل إنسان يستوعبها، ولذلك يجمع البعض بعضا من وجوه البلاغة يقول لك بس بص في القرآن شوف في القرآن إيه اللي في هذا القرآن. فيقول لك مثلا استعمل القرآن من أدوات العرب في هذا القرآن العظيم من هذه الأشياء: الإيجاز، التشبيه، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، التضمين، المبالغة، حسن البيان. بعض الأشياء، إيه معنى هذه الأشياء؟ ذكرنا بعضها قبل ذلك كالإيجاز، كالتشبيه، لك من وجوه ذلك الاستعارة. الاستعارة وكان الاستعارات عند علماء اللغة إذا استعار أخذ شيء عبر به عن شيء آخر كثيرا ما يكون فيه الكذب وعدم الحقيقة، لكن إذا عبر القرآن فتعبيره حقيقي، أخذ هذا الشيء وأعطى المعنى الحقيقي اللي في هذا الشيء ولكن بالأسلوب الذي اعتاده أهل اللغة العربية واعتاده العرب على أجمل ما يكون. وذلك لما يعرفون الاستعارة هي من العارية والعارية يقول لك أعرني اديني الحلة بتاعتك أطبخ فيها، اديني المكنسة بتاعتك أكنس، أعطيني الثوب بتاعتك ألبس، وهذا استعارة استعير من الإنسان، فكأنه استعار معنى معين كلمة تطلق هنا فأخذها عبر بها هنا لشيء من وراء ذلك لإعطاء المعنى الجميل والمعنى الحقيقي والمبالغة في ذلك. فيقول العلماء أن الاستعارة عند العرب إما يستعير كلمة في مكان وغيرها يغني عنها فيكون المعنى مزدش حاله، أو إنه يستعير كلمة معينة في موضع آخر فيعطينا معنى جميلا هو المقصود به. ولذلك يقولون مثلا إنه قد يأخذ كلمة من موضع كلمة زي ما يقولوا الشفة، شفة الإنسان، هذه الشفة لو قال شفت الإنسان، شفت البعير، شفت الحصان، فهي شفة كلها، ولكن يقول لك إنه لا دي بيديها معنى ودي بيديها معنى، فيجي مثلا البعير يقول عن شفة البعير يسميها المشافر، المشافر، يجي للحصان للخيل وهذه الجحفلة، الجحفلة. طيب لو إنه عبر واحد قال شفة الحصان وشفة كذا فيها حصل حادث ما حصلش، إذا أخذ دي وحطها هنا في هذا هذه الكلمة غيرت يقول لك هنا ما زادش حادة ولا إلا إنه أعطانا وصفا مخصوصا لعضو معين من أعضاء هذا الحيوان أو هذا الحيوان أو هذا الإنسان. فأقول أحيانا الاستعارة قد لا يكون لها فائدة وأحيانا قد يكون لها فائدة، وهذا المقصود يستعير الشيء ليعبر عن معنى كبير ومعنى من وراء هذا الذي يقول. حين تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، إما تكون رأيت أسدا حقيقيا هذا الحيوان أو أنك تقصد رأيت فلانا زي الأسد يقاتل الأعداء وينتصر ويفعل. التعبير حين تقول رأيت فلانا هذا شجاعا إدى معنى الشجاع، حين تقول أسدا أعطى معنى أعظم بكثير من أنك تقول هنا استعار كلمة الأسد لهذا الإنسان فقال فلان أسد. حين يقول فلان شمس، شمس يقول فلان شكله حلو، فلان شكله منير، فلان شمس، كأنه أعظم الأشياء إنارة التي يراها الإنسان هي الشمس، فاستعارها لهذا الإنسان للبيان إن هذا الإنسان غاية في الإضاءة وغاية في الإنارة وغاية في الجمال. حين تقول رأيت بحرا، البحر معروف، حين تقول فلان بحر تقصد به إنه واسع الكرم، جوده عظيم جدا كالبحر وكالنهر وهكذا. فيجي القرآن حين يعبر بأشياء من هذه مقصود ما وراء هذا المعنى وهو شيء حقيقي قد يرد به المبالغة ويرد به التهويل على ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى بأسلوب العرب في كلامهم. فانظر لقوله سبحانه تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يوم القيامة عمل الإنسان الذي كان يظنه شيئا كبيرا ينتفع به ولكنه كان كافرا، كان يصل الأرحام وكان يعتق الرقاب وكان يتصدق وكان يطعم الحديد وكان عمل كبير، وكانوا يفتخرون مثل هذا الشيء. ولكن مع الكفر هذا العمل لا ينفع عند الله سبحانه. فلما يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ضيعنا هذا الذي أتوا به. هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، إن يوم القيامة أعمال هؤلاء الكفار اللي كانت في الدنيا صالحة ورجوا يوم القيامة المؤمنون جزاهم الله على إحسان العمل بالجنة، طيب ما احنا أحسننا عملنا عملنا، لا، هذا الذي عملتوه كله ضيعناه لكم. فعبر بهذا التعبير العظيم، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القدوم هنا كأنها استعيرت هذه الكلمة، وإن كنا نقول يوم القيامة الله يأتي سبحانه ويجيء وينزل لفصل القضاء بين عباده، طيب إذا اجتمع العباد عند الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا بهذا الكافر يدلي بعمل أنا عملت وعملت وعملت وعملت هذه الأشياء أنت فكرنا غفلين عنها، لا لا لا، الآن هذا العمل كله طار في الهواء، ضاع العمل، لم ينتفع به صاحبه. قادمنا يقول التعبير تعبير جميل أوي، حين يتخيل الإنسان قادما من مكان بعيد، يقول لك سلطان كأنه كان غائبا في مكان ثم رجع إلى الرعية لقاهم هجاصوا وعملوا أعمالا فيها الشر الكثير، فلما جاء إليهم ووجد هذا عاقبهم على هذا كله الذي فعلوه. يبقى هنا التعبير كأنهم هم في نظرتهم نظروا إن الله غائب، لا يرون الله سبحانه تبارك وتعالى، فلما نظروا هذه النظرة عملوا ما بدا لهم، والله يمهل يمهل يمهل ولا يهمل سبحانه تبارك وتعالى. فلما وجدوا ان هم ما بيتحسبوش في الدنيا، ما بيحصل لهم شهادة، بيكفروا بالله وربنا يعطيهم المال ويعطيهم الصحة ويعطيهم، فإذا بهم يفعلون ما يشاءون من كفر وغيره، فلما جاءت القيامة أعطاهم مثل هذا التشبيه، جاء الحسيب إليكم عمل إيه فيكم، هذا الذي عملتموه طار كله، فجعلناه هباء منثورا. ففيها من الله سبحانه المجازاة، وفيها عدل الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني يخلقكم في الدنيا عبثا وسودا، تعمل اللي انت عايزه وتموت تستوي مع المؤمن، لا لا لا، ما يكونش هذا. فلما جاءت القيامة دينا إلى هذه الأعمال التي عملتموها وظننتم أنكم تنتفعون بها مع شرككم تستوون بالمؤمنين، لا لا، عدل الله يا أبا ذلك، ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. المؤمن زاده الله عز وجل على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، هذا الذي عمل إحسانا في ظنه إذا بالله يطيره له ويجعله هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، هنا التعبير بهذه الصفة، الهباء الذي تراها حين تنظر من قوة، من نافذة، من مكان في الحيطة دخل منه شعاع الشمس، تلاقي زي غبار بسيط في شعاع الشمس اللي دخلت من قوة، هذه الهباء، الذرة من الغبار هذه الهباء، تجده منتظمة هذا الهباء إذا نظرت في شعاع الشمس. ولكن هنا بيقول ده مش منتظم، ده منسور، يعني العمل الذي عمله الكافر لن ينتفع به على أي وجه من الوجوه، يمكن لو لقيت حبة التراب مجموعين في أرض تقدر تجمعهم تحطهم في إيدك، لكن لو نفخت في التراب ده تقدر تجمعه بعد ما نفخته، هباء منثورا. هذا جمال التعبير القرآني، معنى استحالة أن ينتفعوا بشيء من هذه الأعمال التي عملوها. هذه الاستحالة يا ترى حين استعار هذا التعبير استعاره بحيث انه يعني شيء من مبالغة وخلاص، لا، هذا حقيقي، انهم لا يقدرون على تحصيل اعمالهم يوم القيامة، قد اضاعها الله سبحانه، ويستحيل عليهم ان يجمعوها بعد ما جعلها الله عز وجل هباء منثورا. انظر الى قوله سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع، اصدع بمعنى نفذ هذا الذي نقوله لك، اصدع بما تؤمر، بلغ أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الصدع، كلمة الصدع هذه مستعارة من حالة معينة. الصدع يكون في إيه؟ لما تجيب جسما صلبا وتنحت فيه، تجيب لوح إزاز ضربته بشيء اتشرخ، هذا الصدع. الصدع شيء صلب صوبت إليه شيئا أصلب منه أثر فيه، مستحيل ينمحي هذا الأثر، لا ينمحي. يبقى هنا كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغ أعظم التبليغ الذي بكلامك يصل إلى العقول ما يطلعش بره عقول هؤلاء. يبقى اصدع، لو قال افعل ما أمرناك، بلغ ما أمر، وقد قال له في القرآن ذلك. ولكن هنا التعبير في هذا الوقت، كان المشركون معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش كلاما لينا، لا ما تلينش بالكلام اللي ياخدوه ينسوه، ولكن قل الكلام الشديد، بلغ كما أمر الله سبحانه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيكون هنا تكلم كلاما يؤثر في هؤلاء، هذا الصدع. كذلك في قوله سبحانه وتبارك وتعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان مجاوزة الحد، والغالب في هذه الكلمة الطاغي، الإنسان الذي جاوز حده وجعل نفسه فوق الخلق استكبارا وعلوا وعتوا وإسادا في الخلق، واستعار هذا المعنى للماء. الماء بلغ حدا عظيما جدا يصعب توقيفه. إذا كان الماء يسهل توقيفه يبقى في صلاح من ورائه، إذا كان الماء يصعب توقيفه لا، يبقى في فساد من وراء هذا الشيء. فلذلك الماء على الغاية ما أفسد ما حوله، أفسد أغرق. فقال: إن لما طغى الماء على علوا عظيما استحال على الناس أن هم يوقفونه، حملناكم في الجارية فأنجينا نوحا صلوات الله وسلامه عليه ومن معه. فعبر بكلمة طغى التي تدل على العلو القاهر، على قهر العلو، هذا مبالغة في تعظيم الحال. قوله سبحانه تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. لما سكت عن موسى الغضب، سكت الغضب، هنا التعبير واستعارة هذه الكلمة، يعني ممكن يقول لما ذهب عن موسى الغضب، ذهب عن موسى الغضب. إيه الفرق بين سكت عن موسى الغضب وذهب عن موسى الغضب؟ موسى كان فيه حدة صلوات الله وسلامه عليه، وحدته في أمر الله سبحانه، في تبليغ دين الله سبحانه، في شدته على من يشرك بالله ويعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قال ذهب عنه الغضب خلاص، صراحة مش هيغضب تاني. فإذا قال سكت، لا، الساكت يراصد للرجوع. فلذلك استعار الكلمة سكت عن موسى الغضب مش معناه خلاص مش هيغضب تاني لله، لا لا لا، ده سكت الآن لأنه وجد عذرا لهؤلاء، ولكن إن عادوا عاد للغضب يغضب لله سبحانه تبارك وتعالى. فكان التعبير القرآني بسكت عن موسى الغضب أجمل من قوله ذهب عنه الغضب في هذا المكان. انظر لقوله سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف بالحق على الباطل، الاستعارة هنا قذف حقا على باطل، فدمغ الباطل فأزهقه سبحانه تبارك وتعالى. الاستعارة من حياة الإنسان، هذا أسلوب عربي جميل، والقرآن يأتي بأبلغ وأعظم ما يقول. تخيل هنا كلمة يدمغ، يدمغ، دمغ الشيء أسلوبنا الدماغ، الدماغ، ودمغه معنى أصاب دماغه، أصاب دماغه. ومنها من الجروح نمر 10 في الجروح سموها الدامغة، الدامغة يبدأ بالحارصة والبازلة مش عارف إيه لغاية الآخر، الدامغة الجرح، إما يبتدي شق بسيط أو في الجلد ما يجيبش دم ويسموها الحارصة، وبعدين ينزل منه ينزل دم بسيط يسميها البازلة، بعدين دم أكتر يسميها الدامية، وبعدين يشق في اللحم يسميها المتلاحمة، لغاية ما يدخل على المخ عادي الدامغة. الدم، هل يرجى لإنسان أصيب الدماغ وأصيب مخه إنه هيعيش، ولو عاش هيعيش كويس؟ هنا الدامغة. فلما تقول جبت طوبة حدفت بهذه الطوبة دمغ الدماغ، هتستنى من ورائه يا إما يتشل يا إما يهلك يا إما يموت، فإذا هو زاهق. إذن الحق الذي جاء من عند الله يدمغ به الباطل يصيبه في دماغ حاسب إيده ولا رجله ولا لا لا لا لا يصيبه إصابة مقتل. فالتعبير القرآني العظيم استعار هذه الكلمة المعنى الحقيقي إنه الباطل يزهق ويزال بهذا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والكثير من ذلك في هذا الباب. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.